السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال البحث في أحكام الجنوب، وأما أحكامه فيحرم عليه قراءة العزائم ومس كتابة القرآن. فيما مضى تحدثنا عن الأدلة التي استدل بها لتحريم العزائم، وهل هي السور أم الآيات أو ما شابه، ومس كتابة القرآن. يحرم على الجنب أن يمس كتابة القرآن بلا خلاف فيه ظاهرا، وادعي عليه الإجماع في كلام غير واحد من الفقهاء رضوان الله عليهم. ما هو الدليل؟ واستدل عليه بظاهر الكتاب، ظاهر القرآن يدل على حرمة مس القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هنا كيف يكون ذلك دليلا على حرمة مس الكتابة؟ بناء على واحد، رجوع الضمير إلى القرآن، الهاء يمسه ترجع إلى القرآن. اثنين، وكون المراد من النفي النهي، لا يمسه يعني لا يجوز، يعني نهي هنا مو نفي. تارة نفي يعني إخبار، الإخبار ما في شنو تكليف، أما النهي هنا طلب. فهنا أيضا أن اللام تدل على النهي، يرحمك الله. بعد، ومن لفظ المطهرون المطهرين من الحدث. زين، الذي شنو؟ تارة الإنسان بالإسلام يكون طاهرا، فبالتالي فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. هذا ما ما يربط بالحدث، إنما هناك طهارة من شنو؟ طهارة معنوية. فهنا المقصود منه شنو؟ إذن ثلاثة أمور: الضمير للقرآن، يعني يستدل بهذه الآية على حرمة مس الكتاب بناء على هذه أن الآية دلالتها في هذه الثلاث المفردات، الضمير يعود على القرآن، وهنا اللام للنهي، المراد من النفي لا يمسه النهي. الأمر الثالث، المطهرون من الحدث. زين، شلون نستدل على هذه الأمور؟ أن هذه الأمور الثلاثة هي ظاهر الآية كما يدل عليه، يدل على هذه الأمور، مو فقط لفظ المطهرون أن المطهرين من الحدث، لا، كما يدل عليه استشهاد الإمام عليه السلام بها بالآية في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر. إذا أنت ما عندك طهارة، دخلت الحمام زين، ولا جنبا، أو أنت أحدث حدث أكبر بالجنابة، ولا تمس خطه ولا تعلقه إن الله ولا تعلقه إن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون. إذن الإمام استدل على عدم المس شنو بالآية. إذن هاي دلالة أن الها يعود على قرآن، ولهذا تحدث الإمام عن القرآن. وأن النفي يدل على النهي، لو ما كان يدل على النهي ما استدل به الإمام. وإهناء المطهرون دلالة ذاك على غير طهر ولا جنوبا. زين ممكن يناقش في هذه الرواية كيف، وهذه الرواية يتطرق فيها احتمال الكراهة. ليش؟ لاقتران المس مع ما هو مكروه، عن التعليق ولا تعلقه. تعليق محرم، يجوز علقه ولا ما يجوز؟ إذن هذا مكروه. زين تاخذ وتحطه في مكان، علقه على الرف، تاخذ بيدك وتعلقه على الرف. هذا القرآن انا يجي اخذه، يعني هذا يجي ياخذه الان، هذا القرآن ياخذه ويجي علقه، هذا تعلق. علقته ما علقته مثلا على الرف. زين فيقول التعليق مكروه، ان الانسان يتناول القرآن ويعلقه مكروه ليس اكثر. فإذا الرواية هذه المفردات الأخرى أيضا الرواية سياقها واحد، إذا بقية الممارسات مكروهة. وهذه الرواية تطرق فيها احتمال الكراهة لاقتران المسمع ما هو مكروه، ما هو عن التعليق. زين لكن هذا الكلام ما يمكن يطرق لها الكراهة أساسا، أيضا لولا وجود روايات أخرى دلت على جواز التعليق وعدم حرمة التعليق وكنا بحرمة التعليق أيضا. وإحنا ما ولازم نلتفت هذا أن الرواية سياقها واحد، وكما دام شو اسمه فيها كراهة إذا الباقي كراهة، إما تقول كلهم مكروه إما كلهم محرم إما كلهم واجب إما كلهم مستحب. ما في عندنا روايات كثيرة وآيات نلحظ قسم واجب وقسم مستحب، قسم حرام وقسم مكروه، مع الرغم من السياق واحد. بدليل آخر يكون هذا مكروه، بدليل آخر يكون هذا مستحب، ولا الأصل في الأمر الوجوب والنهي الحرمة مثلا. زين فبالتالي الرواية تدل بظاهرها لولا وجود رواية أخرى حتى على التعليق حرام، لكن بوجود دليل آخر انتهى، فبالتالي ما يتطرق لها أن نحمل على الكراهة. وإلا كل الروايات بهذه الطريقة، أيضا ما شاء الله عندنا روايات في هذا الطريق إذا نأخذ على السياق. نعم بعد يمكن استدل برواية أخرى، ويمكن أن يستدل بموثقة أبي بصير أو صحيحه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ من المصحف وهو على غير وضوء، قال لا بأس يقرأ ما في بأس أن يقرأ، لكن ولا يمس الكتاب. أما الكتابة حروف ما يمس، يقرأ ما يمس الكتابة، ما يمس كتابة القرآن، ولا يمس الكتاب حيث انتهى هذا البيت، حيث ان الجنوب على غير وضوء والغسل كاف عن الوضوء. يقول الان ليش العبارة جابها؟ السؤال كان على انسان غير متوضم مو جنوب، صح لو لا؟ عمن قرأ المصحف وهو على غير وضوء، الا انا الذي اجنب عنده وضوء؟ ما عنده وضوء. اذا اغتسل غسل كفي على الوضوء، غسل الجنابة، فإذن هذه تشمل الجنوب من هذا الباب. تهل بعد ماذا يحرم على الجنوب؟ ودخول المساجد مطلقا إلا اجتيازا بصورة عامة، لا يجوز أن يدخل المسجد لأي سبب كان إلا مرور، يدخل من باب يطلع من باب ثاني. ما هو الدليل على حرمة دخول المساجد؟ ويدل عليه قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل في الآية القرآنية. زين هنا يحرم عليه دخول المساجد إلا عابري سبيل، يعني يعبر طريق فقط، يتخذ المسجد طريقا يدخل من باب ويخرج من باب آخر. بعد تفسير في الحديث تفسير عابري شنو، ففي صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهم السلام قال قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ سؤال، يدخلوا ما يدخلوا؟ قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين عابر سبيل طريق. إن الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى يغتسلوا إلى أن يغتسل. زين هذا أكو قول بالكراهة وليس بالحرمة. دخول المسجد مكروه مو حرام، إذا الإنسان يدخل المسجد بس مكروه. وقيل بالكراهة، ما هو الدليل؟ وربما يستدل على الكراهة بخبر محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد، فقال عليه السلام يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه. إذا توضأ ما في بأس ينام. إذن مو عابر سبيل يدخل المسجد وينام، يجوز ما يجوز؟ بس قال يتوضأ، ما قال يغتسل، يتوضأ. فإذن لا يحرم دخول المسجد، لو حرم له ما جاز له أن ينام، إنما يكره بدلالة هذه الرواية. لكن يرد على هذه الرواية، أولا فيجمع بين، طبعا قبل ما يجرد، فيجمع بين هذه الصحة والأخبار الناهية بحملها على الكراهة، يجمع بين هذه الرواية التي تجيز والروايات التي تنهى مثل اللي قريناها، يقول نحمل النهي على الكراهة مو على الحرمة، فيجمع بين هذه الصحيحة التي أجازت والأخبار الناهية بحملها، أي حمل الأخبار الناهية على الكراهة. لكن هذا الكلام في إشكال، واستشكل هذا الجمع بأنه إن اقتصر على مورد هذه الصحيحة فهي أخص مطلقا من سائر الأدلة فيجب تخصيصها بها. يقول أولا إذا تريد تستدل بهذه الرواية، هذه خاصة بجواز النوم فقط والدخول بشكل أي بأي طريقة كانت، أدخل وأجلس، ما هاي الرواية جازت شنو؟ نوم وبالوضوء أيضا، فلا خصوصية ما خصوصية، هذا واحد. واستشكل بأنه إن اقتصر على مورد هذه الصحة، ما هو موردها؟ موردها النوم، فهي أخص مطلقا من سائر الأدلة. الأدلة لا تجيز الدخول مطلقا للنوم، لوضع شيء، لأخذ شيء، للمك وللاستماع لمحاضرة أو للقاء صاحب وما شابه، الدخول مطلقا شنو؟ لا يجوز. هذه الرواية خصوصية الدخول للنوم، والتشكلة بأنه إن اقتصر على مورد هذه الصحيحة، ما هو موردها؟ النوم، فهي أخص مطلقا من سائر الأدلة، أدلة الأخرى لا، فيجب تخصيصها. زين تخصيص سائر الأدلة بها بهذه الرواية. فإذا يعني شنو؟ يعني مو نقول هناك يكره دخول المسجد، يحرم دخول المسجد إلا للنوم. خصصنا الرواية الأخرى لما خصصناها أطلع ولا هذا التخصيص. إذن فهي أخص مطلقا لأن مورد النوم من سائر الأدلة، فيجب تخصيصها، أي سائر الأدلة التي دلت على حرمة الدخول مطلقا بها بهذه الرواية الصحيحة. فنقول تخصيص بالطريقة، يحرم دخول المسجد إلا للنوم، هذا خصصنا الأدلة. الأدلة الأخرى تقول يحرم دخول المسجد، هذه الرواية تقول يجوز دخول المسجد للنوم، فنخصص الأدلة بهذه. لكن هذا التخصيص وهو خلاف مختار القائل بالكراهة، سلار تقريبا إذا ما غلطان هو الذي يقول بالكراهة، يقول بالكراهة في جميع الحالات مو للنوم، يكره دخول المسجد مطلقا، للنوم مكروه وللمكث مكروه وللقاء إنسان مكروه، فبالتالي مو بخص مورد النوم، يقول في كل الحالة. والحال أن الرواية موردها فقط النوم، فإذن ما نقدر نستدل بهذه الرواية. إذن وإن تخطى عن المورد، يقول خصوصية المورد لا تخصص الوارد، هذه الرواية موردها النوم، لكن أيضا لا يخصص الوارد، لا تخصص الرواية بأنه جواز دخول المسجد مطلقا، مو هذا معناك، مو يعني لا يجوز دخول، يجوز دخول المسجد للنوم، صح مورد الرواية النوم، لكن خصوصية المورد وهو النوم لا يخصص الوارد وهي الرواية وهي جواز دخول المسجد، يجوز دخول المسجد مطلقا للنوم ولغير النوم. وإن تخطي عن المورد، وهو شنو مورد النوم، يعارضها، هذه الرواية ظاهر الآية، يعارضها ظاهر الآية والأخبار الناهية، صار معارضة، أخبار الناهية تقول يحرم، هذه الرواية تقول يجوز، وصير هنا معارضة. الجمع قال الكراهة، يقول ما في معارضة تفعل، بس هني يقول لا ما يمكن الجمع، ومن قبل قال فيش اسمه وقيل بالكراهة جمعا بين هالأمور، فهنا يقول لا ما يمكن، في معارضة. كيف؟ هذا مضافا إلى أن ارتكاب التقييد بالنسبة إلى الآية الشريفة مشكل، تقيدها بحالة النوم أيضا يقول مشكل. ليش؟ لأن ذكر الاغتسال غاية للنهي، ذكر الاغتسال باعتباره غاية حتى يغتسل، النهي يستمر إلى حين الاغتسال، لأن ذكر الاغتسال غاية للنهي يؤكد الإطلاق، يؤكد إطلاق الآية، يعني بالتالي في جميع الأحوال للنوم وللمكس وما شاء، ما دام قال إذن ولا جنبا إلا عابر سبيل، هذا لا يجوز له دخول المسجد، لا حتى يغتسل. متى يرتفع النهي عن عدم الجواز؟ بالاغتسال، بالاغتسال. أما تقول للنوم يجوز؟ لا، يقول الناس قال حتى يغتسلوا، هذا الذي بيدخل للنوم هل اغتسل؟ هل شو اغتسل؟ ما اغتسل. إذن الآية تشمل، ما تقدر تقيدها، يقول لأننا ما دام قال حتى يغتسلوا، إذن الإهني ذكر الغاية زين دلالة على الإطلاق جميع الأفراد ولا يقبل التقييد. طبعا هذا الآن يرد عليه، بس هذا أنا أريد أبين كلام زين. وكيف كان؟ فالصحيحة بعد إعراض المشهور لا مجال للعمل بها، هذا تمام الكلام. يقول الصحيحة هذه، يقول المشهور أعرض عنها زين، فبالتالي ما في مجال أن نعمل بها ونقيد الآية أو نحمل على الكراهة أو ما شابه. لكن يقول زي رد، ويمكن أن يقال أما الإعراض، إعراض عن الرواية، فإن كان من جهة مخالفتها لظاهر الكتاب، يعني الأصحاب أعرضوا عن الرواية لأن كل ما عرض الكتاب فهو تخرف، ضربوا بعرض الحائط، صح لو لا، خالف ظاهر الكتاب هذه الرواية ما نقدر ناخذها، فأعرضوا عنها الأصحاب للتقية، رواية صحيحة الرواية للتقية، لأن في كلام أن هذه الرواية، صاحب الكتاب ما ذاكر، بس في كلام أن هذه الرواية مورد التقية، لأن السنة يقولون بذلك زين. وكيف كان فالصحيحة بعد إعراض المشهور لا مجال للعمل بها، هذا تمام الكلام زين. ويمكن أن يقال أما الإعراض فإن كان من جهة مخالفتها لظاهر الكتاب كما صرح به المحقق قدس سره في محكي المعتبر فلا يوجب وهنا في الصحيحة زين. يقول إعراضهم إذا كان مخالف لظاهر الكتاب مو لنص الكتاب، الظاهر يحتمل رأي آخر ما يحتمل، يحتمل ظاهره الحرمة لكن يحتمل كراهة، يحتمل ما يحتمل، ما دام تقول ظاهره ظاهر الكتاب يدل على الحرمة، تارة نص الحرمة صح اللي خالفه ضربه بعرض الحائط، تارة تقول ظاهر في الحرمة ظاهر في الحرمة يعني يحتمل أن يكون مكروه، هذا احتمال وارد. فإذا مخالفة الرواية لظاهر الكتاب زين ما يضعفها ما يوهنها، لأن مخالفة للظاهر وليس مخالفة للنص حتى نضرب بها عرض الحائط. زين رواية إذا خالف الكتاب فهو زخرف، إذا خالف الكتاب فضرب عرض الحائط، يعني إذا خالف النص. وإلا أكو روايات كثيرة ظاهر الكتاب والظاهر الأول يخالف. أنت شوف آية ذك مطلقة، يجي روايات تقيد. أنت لو تأخذ ظاهر الكتاب معناته شنو؟ تأخذ الإطلاق أو العموم، صح لو لا؟ لكن الروايات خصصت، الروايات قيدت، ما في تنافي، وتأخذ بالرواية أن هذا ما يخالف الكتاب. واضح ليش قال مخالفة الظاهر ما يهون الرواية؟ لأنه مو مخالفة النص. أما الإعراض فإن كان من جهة مخالفتها لظاهر الكتاب كما ترى بها المحققة المحكمة المعتبر فلا يوجب وهنا في الصحيحة. وأما ما أفيد من أن تقييد الآية مشكل، زين يقول هنا التقييد مشكل، ما يمكن تقيد، يعني الآية فيها إطلاق لا يقبل التقييد باعتبار الغاية تؤكد الإطلاق. يعني لو قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، هذه فيها إطلاق قابل للتقييد. لما قال حتى يغتسلوا هذا أكد الإطلاق ومنع التقييد، هذا اللي استدل. يقول ما يمكن التقييد بعد، يقول وين ما يمكن التقييد، بس باء وباء، باء تقبل التقييد وباء ما تقبل التقييد. إجينا وأما ما أفيد من أن تقييد الآية مشكل فيتوجه عليه أنه كيف قيدت الآية بما دل على جواز الدخول والأخذ من المسجد. عندنا روايات تقول يجوز يدخل المسجد، الجنوب يدخل المسجد ويأخذ شيء، ما يجوز يدخل ويوضع شيء بيجي بعدين. الجنوب يدخل ويوضع شيء ما يجوز إله، يدخل ويأخذ شيء كان إلى حاجة في المسجد يدخل يأخذها، جنوب يجوز يدخل يأخذه ويطلع، ما في مان. زين فشلون قيدت الآية؟ تقول ما تقبل التقييد، إذن هذا فارد صار قيد الإطلاق وما قيد الإطلاق. طيب فإذن مع وجود الغاية الآية قابلة للتقييد. وأما ما أفيد من أن تقييد الآية مشكل فيتوجه عليها أنه كيف قيدت بما دل على جواز الدخول أي دخول الجنب والأخذ من المسجد، فلولا مخالفة الانتهى المشهور، إذن الحرمة، فلولا مخالفة المشهور في قوله بالحرمة لأمكن أن يقال يدور الأمر بين التصرف في الهيئة النواهي، إن الهيئة تدل على الحرمة زين، فبالتالي نتصرف فيها ونقول شنو؟ نقول على الكراهة، وبين التقييد أو لا نني على الحرمة لكن مقيد زين، وفي كل الحالات بالنسبة إلى شو اسمه واحد بينام يجوز له الدخول. والله واضح. فإذا لولا مخالفة المشهور لأمكن إما نقول إنه في الآية للكرة هذا تصرف في الهيئة لأنه يدل على الحرمة، فلما قلنا على الكرة تصرفنا في الهيئة، لو ممكن تصرف غيرنا معنى الهيئة. وإما لا نقول تقيد بأن دخول المسجد للنوم مو حرام، دخول المسجد حرام ولكن للنوم ليس بحرام. فلولا مخالفة المشهور لأمكن أن يقال يدور الأمر بين التصرف في الهيئة في النواهي وبين التقييد، وبين التقييد زين، ولا مرجح لأحدهما فلا دليل على الحرمة. ما في مرجح يرجح التصرف في الهيئة نقول الكراهة، أو نتصرف في شنو أو نقيد، وما في دليل على الحرمة. إن قد يكون ما دام ما في مرجح صار الكلام مجمل، الهيئة مجملة، واضح لولا صار في إجمال، أو قد فبالتالي كل الدخول. وقد يكون لا المقصود منه للنوم، ما ما في دليل على الحرمة للنوم، لأن في هذا الفرد الآية ما تشمله، ما نقدر يعني ما عندنا يقين بشمولها له، فلا دليل على الحرمة. هذا مع أنه لم يعلم أن الوضوء المذكور في الصحيحة لأجل النوم في المسجد أو لأجل الجنابة. يعني الآن يقول هنا قال يتوضأ ما أمر بالوضوء، هل الوضوء لجواز النوم في المسجد أو لرفع نجاسة الجنابة، النجاسة المعنوية، فبالتالي بقدر الوضوء يرفع، شلون الغسل يرفع النجاسة المعنوية كاملة، الوضوء أيضا يخفف، بتعبير آخر الوضوء يخفف النجاسة المعنوية، فهل الوضوء تخفيفا للجنابة أو الوضوء من أجل النوم؟ يقول ما معلوم. والله هذا داكم تتخف الحرمات حول كراها. زين، إذا يحرم دخول المساجد إلا عابري سبيل عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، هذا حتى عابري سبيل ما يجوز، بل إلا عابري سبيل، لكن هذين المسجدين لا يجوز حتى المرور للأخبار المستفيضة. ففي صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد. لكن هذه الرواية في الواقع ما فيها دلالة، هم يستدلوا فيها فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، بالعكس إذا هذا نستدل فيها نستدل فيها على شنو؟ على جواز المرور بالتيمم. إذا يريد يستدل بها جواز المرور وإنما هذه الرواية تقول حركته الآن أجنب يريد يطلع الآن، هاي الحركة يقول حتى هذه وإن كان هو في المسجد حتى هذه الحركة لابد أن يكون عن تيمم، واضح لولا؟ لكن هل تحرم العبور بشكل عام؟ في الرواية ما فيها، بالعكس أنا إذا أخذ هالرواية أقول إذا يتيمم الإنسان يدخل من دون تيمم ما يجوز، المساجد الأخرى عابر سبيل يجوز حتى لو ما تيمم حتى لو ما طول، هذه هنا تقول لا بالتيمم يجوز لو أخذ الرواية الظاهرة بمعناه. فإذا هاي الرواية ما فيها دلالة على حرمة المرور للجنب، لأنها تجيز المرور متيمما. نقرأ رواية مرة أخرى شوف. إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابه فليتيمم، يعني واجب عليه يتيمم وهو داخل المسجد، ولا يمر في المسجد إلا متيمما، يعني ما يجوز يتحرك من دون تيممها، واضح لو لا؟ هذا لأنه فهم الرواية. ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد، هذا حكم آخر بالنسبة لمسائل أخرى. نعم يخف على حسب قدرته، إذا ما في مغبرة بعد خلص مكان اللي بحيث يقدر. زين، أخر مسجد الرسول كله غبرة وغبرة، ومسجد شو اسمه مسجد الحرام كله غبرة في غبرة. زين، إنما في روايات أخرى في الوقت، مو معناته ما فيه، في روايات مستفيضة كثيرة، منها مصحح جميل عن الصادق عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد، قال عليه السلام لا يجلس، يعني أي يجلس سؤال، قال عليه السلام لا، هذا خوف مربوط بالمساجد، ولكن يمر فيها كلها، يمر في كل المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، لأن هذا السنة ما سنة المرور. زين، رواية أخرى وعن الباقر عليه السلام في الحديث عن الحائض والجنب يدخلان المسجد مجتازين، الإمام يقول شنو الحائض والجنب؟ يقول الإمام، يقول الإمام يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين، مسجد الرسول ومسجد مكة حرام. هذه روايات وهكذا روايات أخرى كثيرة. وعن الكافي روايتها عن أبي حمزة بسنة طبعا سدن فيها رافع يعني مرفوعة، ولكنه زاد فيها يعني السند ما متصل زين. وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد زين إلى آخر الرواية. مسألة جديدة، ولو احتلم فيهما أي مسجد الحرم ومسجد النبي صلى الله عليه وآله تيمم لخروجه، حتى يخرجها لابد يتيمم لما ذكر فذكرنا، فأصابته جنابه فليتيمم للخروج زين. ويحرم أيضا وضع شيء فيها، ووضع شيء يعني ويحرم وضع شيء فيها على الأظهر، يعني أكو قول بعدم حرمة وضع الأشياء، أكو قول لا على الأظهر، القول الأظهر أنه يحرم وضع الأشياء. ما هو الدليل؟ لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إلى أن قال: ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا. يدخلان زين لكن يأخذان ولا يضعان، فإذا ووضع شيء يحرم، يجوز لا يأخذ بس يحرم عليه يضع. ويأخذان من المسجد يعني يجوز أن يأخذ من المسجد الجنب لكن لا يجوز أن يضع، ولا يضعان فيه شيئا. قال زرارة: قلت فما بالهما يأخذان من ولا يضعان فيه، ليش يجوز يأخذ وما يجوز يضع؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا من، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره. جاب له التعليل السبب، يقول إذا عنده شيء في يده يقدر يودينا كثاني زين، أما إذا شيء في هذا المسجد ما يقدر يأخذ المسجد الثاني. هذا كلام وضاء زين. شوفوا طبعا الرواية تحتاج إلى تأمل، يعني إحنا نقص إذا هذا التعليل في الواقع لا يدل على الحرمة أصلا، وإحنا لأن جاب تعليل فهذا التعليل يدل على الكراهة، لأن أو أنت تخليها هذه هي علة الحكم، إذا خليت علة الحكم إذا قال لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا من، إذا يقدر يأخذ اللي فيه من غيره إذا ما يجوز له صح لو لا؟ إذا عنده مثل ما بيجي بعدين عنده عبد يخليه يدخل يطلع اللي إله ويأخذ، إذا يقدر يأخذ يقدر ما يقدر من دون ما يدخل؟ إذا يقدر زين. فبالتالي ماكو داعي حتى للأخذ. وكذلك بالنسبة للوضع، إذا كان في شيء خاص بالمسجد ولازم الآن يرجعه ما يجوز له يضع في غيره زين، فشلون؟ فإذن يحتاج لها تأمل في الواقع، الحكم بإطلاقه يحتاج تأمل. الإمام حينما يذكر هذه الأمور يعني كأنه للأفضلية الأفضل، هذا جانب. الجانب الآخر، لو كان يقدر يدخل عن عابر سبيل ويضع الشيء، شنو المانع؟ تارة أنا مسجد في بابين، باب من جهة وباب من جهة ثانية، وأقدر أدخل وأضع في طريقي، إذا جاز لي الوضع لأن يجوز لي الدخول أصلا من دون ما أضع. فبالتالي في الرواية فيها إجمال بطريق أو بآخر، تحتاج إلى أن نفهم الرواية من خلال روايات أخرى ونتوقف، ما نقدر نستدل بهذه الرواية على هذا الحكم، لأن فيها غموض. التعليل بالنسبة إلى الحكم ما يوفي. على كل حال نرجع نشوف ايش رأي صاحب الكتاب. والظاهر أن الوضع بنفسه يحرم، الوضع بنفسه حرام، لا من جهة استلزامه للدخول المحرم، لأن الأصل الموضوعية. يعني هل الوضع باعتباره مقدمة للدخول المحرم فهو يحرم؟ نفترض مثل هذا المسجد باب واحد فيه، ونقول باب ثاني، إذا هذا الباب ما دام مثل باب واحد ما يجوز الجنة يدخل فيه، لأن هذا ما يصير عابر سبيل، يصير عابر سبيل، عابر سبيل يعني يدخل من باب يطلع من باب الثاني ذاك، ومن الباب إلى الباب من دون لا لف ولا يدور ولا يروح يتجول في المسجد، ما يتجول زين، ما يجوز. ولهذا قلنا ما يجوز كلام، وإن كان هذا بحث بعض الفقهاء يقولون يجوز يدخل ما شاء، بس أقول بصورة عامة لما إني نقول عابر سبيل يعني الطريق زين. فهذا باب، هنا باب واحد الجرم ما يقدر يدخل فيه، لأنه ما هنا مو طريق حتى يقدر يدخل فيه زين. فالآن هنا الإمام يقول يأخذ ولكن لا يضع، فحرمة وضع الشيء هل أصل الوضع حرام أو لا؟ لأن الوضع سيؤدي إلى الدخول، الدخول حرام، الوضع مو حرام، فبالتالي يحرم. يقول لا، يقول الوضع بحد ذاته حرام، مو لأنه يستلزم الدخول، الوضع موضوع للحرمة، مو مقدمة ستكون نتيجتها الحرمة. والظاهر أن الوضع وضع الأشياء في المسجد بنفسه يحرم، لا من جهة استلزامه للدخول، مو باعتباره مقدمة ينتج عنها الدخول، طريق يؤدي إلى الدخول المحرم، لا من جهة استلزام للدخول المحرم. لماذا؟ لأن الأصل الموضوعية، الأصل أن الوضع موضوع للحكم، أصل الوضع هذا الأصل. ما فيش هو ما يجوز بالاثنين، وضعه هو. ولهذا يجي باح، لو الآن أكو بحوث إحنا ما ذاكر، لو جوده ورماه مسجد مفتوح، هذا عنده جوده يرمي يجوز؟ يقولوا ما يجوز زين، بعض يقول ما يجوز. ليش؟ لهذا أنا أقول الرواية فيها إجمال، واقع فيها إجمال. وما يقال من أن حرمته من جهة الدخول وهو أي الوضع، أن حرمة الوضع من أن حرمة الوضع من جهة الدخول ومن جهة الموضوعية وهو أي الوضع في نفسه ليس بمحرم. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ من جهة التبادر ومن جهة التعليل المذكور في الصحيحة. يعني احنا نتبادر الحرمة لوين؟ الدخول. والله اصل الوضع ايش له ربط بالحرمة؟ الحرمة مربوطة بجنابة الجنب، فيتبادر لنا لما يقول هنا يحرم الوضع باعتباره جنبا، يتبادر لذهن باعتبار شنو؟ انه جنب ودخول، وبالتالي الوضع طريق يتبادر من الذي يضعه هو سيدخل المسجد، ويتبادر ذهن انه يدخل المسجد، فبالتالي يحرم باعتبار هذا الطريق من جهة الدخول. هذا الذي يتبادر إلى الذهن، أن الحرمة باعتبار الدخول، لأن لازمها مو لازمها العقلي، لازمها العرفي الدخول زين. ومن جهة التعليل المذكور، لأنهم لا يقدران على أخذ ما فيه إلا من، ويقدران على وضع ما بيده ما في غيره زين، هذا التعليل. ومن جهة التعليل المذكور في الصحيحة، يقدران على وضع ما بيدهما أي الجنب والحائض في غيره، حيث إنه يستفاد منها من هذه الرواية أن الضرورة العرفية أباحت له الدخول للآخذ، لا يقدر، لا يقدر على الأخذ ما فيه إلا من ما عندهم قدرة. فهنا لما فقدوا القدرة إذا شنو عند الضرورات تباع المعذورات، حيث أنه يستفاد منها أن الضرورة العرفية أباحت له الدخول للأخذ دون الواضع. ليش هنا ما في ضرورة في الواضع؟ حيث لا ضرورة فيه، لأن الإمام قال يقدر يضع في نسج آخر. زين، فلو جعل زين هذا شو اسمه وما يقال يرحمك الله، فلو جعل العلتين علة لحرمة الوضع بذاته، موضوع يعني حرمة ذاتي، ذات الوضع حرام مو باعتبار مقدمة للدخول، فلو جعل العلة علة لحرمة الوضع وجواز الأخذ في حد ذاتها للزم حمل العلة على التعبد. بعد تعبد خلاص، يعني شلون نقول مثلا الرمس في الماء يفطر؟ ليش؟ ما ليش تعبدا، ماكو داعي لبيان من هنا وهنا، خلاص هذا حمل علة ونحملها على التعبد، يعني الجانب ما لها ربط لا بالفهم العرفي ولا ما شابه. يقول هذا الكلام محل نظار، ليش؟ من جهة منع التبادر. من يقول التبادر العرفي أن الوضع يتبادر شو اسمه مع الدخول، يتبادر أنه سيضع يدخل، لا هذا واحد. وبالنسبة للعلة، والظاهر أن ما ذكر في الصحيحة بيان لحكمة الحب مو العلة، الحكمة ناقصة، العلة يعني حكمة يعني أحد الأسباب، وما جمعت كل الأسباب حتى تقول هنا متى ما وجدت الشسمة، لأن العلة وراءها المعلول، أما الحكمة لا، جزء الحكم جزء العلة بمعنى آخر، فما اكتملت العلة حتى يتحقق المعلول. والظاهر أن ما ذكر في الصحيحة بيان لحكمة الحكم، يعني ما هي الحكمة من هذه الحكم، حكمة الجواز الأخذ وحرمة الوضع، ما هي الحكمة مو العلة ها؟ لأن إذا قلنا علة زين يرتبط الحكم بالعلة وجودا ونفيا، أما إذا قلنا الحكمة لا ما نرى. ولذا لا يلتزم بحرمة الدخول للأخذ مع عدم الضرورة العرفية. زين، ما في ضرورة عرفية يحرم؟ لو كانت علة لحرم، لأن قال إنه شنو لا يقدران على أخذ ما فيه إلا من. إذا كانت العلة هي عدم القدرة، زين إذا صار عنده قدرة يجوز له يأخذ؟ يقول لو كان يقول له ما يجوز يأخذ، ولهذا يقول ما يقوله. ولذا لا يلتزم بحرمة الدخول للأخذ مع عدم الضرورة العرفية. شوفوا يعني شنو اللي يريد يقوله، يقول قضية الجواز والحرمة لا تدوران مدار الضرورة، القدرة وعدم القدرة، يعني الوضع ما هو لأنه يقدر فبالتالي لا يجوز، والأخذ مو لأنه لا يقدر فبالتالي يجوز كعلها. لأن لو قلنا علة، لأن إذا قلنا علة، العلة لجواز الأخذ هو شنو؟ هو القدرة على وضع في مكان آخر، زين، فبالتالي إذا ما يقدر إذا يجوز أن يضع. شنو علة لجواز الأخذ؟ عدم القدرة من الأخذ من مكان آخر. إذا كان يقدر يأخذ من مكان آخر يقدر، إذا ما يجوز، لأن العلة هو عدم القدرة. الآن عنده قدرة، إذا ارتفع الحكم، يدور الحكم مدار العلة وجودا وعدما. لو قلنا علة، يقول بالتالي بالنسبة للأخذ لا ما يدور، نفس القضية في الواضع. إذن هذا دلالة على أن القضية ما مربوطة بأنها تستلزم الدخول المحرم، الوضع بحد ذاته جائز، عفوا حرام، والأخذ بحد ذاته جائز. يجيب مثال في قضية الدخول، شو ما مضطر للدخول، زين لا يلتزم بحرمة عفوا للأخ، ولذا لا يلتزم بحرمة الدخول الأخ مع عدم الضرورة العرفية، كما لو كان له خادم غير جنب يأخذ من داخل ويقول له روح جيب لي هذا الشيء من المسجد، أنا والله نسيت شنطتي الصغيرة، نسيت جوالي داخل، قلت له الخادم روح جيب الجوال، أقدر أو ما أقدر؟ إذا أنا مو لا يقدران على أخذ ما فيه إلا من، أنا إذا عندي قدرة على أخذ ما فيه من دون أن أدخل، فدخولي يستلزم الحرمة وأنا أقدر، فإذا لا يجوز الدخول. لو كانت علة، إذا مو علة، ولذا لا يلتزم بحرمة دخول الأخذ مع عدم الضرورة العرفية، كما لو كان له خادم غير جنوب يأخذ من داخل المسجد. هذا جانب. ولعل استلزام الوضع غالبا للدخول بلا ضرورة، وصار حكمة لحرمة الوضع، مضافا إلى أنه على ما ذكر لم يكن حاجة إلى ذكر عنوان الوضع لكونه داخلا في الدخول المحرم. ما يحتاج يقول يدخل وما شاء الله، القضية إذا تكون قضية ضرورة وعدم ضرورة. زين. وأيضا يجيب من جانب يقول الوضع عادة الأغلب في الوضع دخول بلا ضرورة، لهذه هي حكمة في الواقع وليست علة. ولعل استلزام الوضع غالبا يستلزم، الوضع غالبا يستلزم شنو؟ الدخول بلا ضرورة، صار حكمة لحرمة الوضع، مضافا إلى أنه على ما ذكر لم يكن حاجة إلى ذكر عنوان الوضع لكونه داخلا في الدخول المحرم. يقول ماكو داعي يقول شو اسمه الوضع، يقول أساسا الدخول يحرم، ما رب الوضع، فالوضع أو غيره هذا. ولهذا أنا أقول في الواقع الرواية فيها إجمال، الرواية فيها إجمال، هذا يقف الإنسان فيها، يعني علمها عند أهل بيت النبوة سلام الله، لأنه ولا واحد يجي إما نقول هي محورها القدرة وعدم القدرة، إذن هذا أمر جانب آخر، إذن المعيار القدرة وعدم القدرة مو معيار الوضع والدخول. زين. الإمام لكن ظاهر الرواية قال لأنهم يقدران ولا يقدران، هذا هو الظاهر، فإذا هذا المعيار إذن الحكم معلق على هذا المعيار، وما تقدر تقول لي هذه حكمة وهذه إيش اسمه، شو تثبت إنها حكمة معلقة؟ واضح لك يسأل لماذا ليش فرق، فهو مو حكمة، علة ظاهرها علة. زين. فبالتالي الحكم يدور مدارها، والله العالم. هذا بالنسبة إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام.